يقول: ما نصيحتكم إلى طلاب المدارس هذه الأيام في الاختبارات وعطلة نصف السنة والتحذير من الغش؟ نسأل الله جل في علا أن يوفق الأبناء بنينا وبنات إلى النجاح المشرف الذي هو ثمار اجتهاد ومذاكرة ومثابرة. هذا نجاح حقيقي، نجاح حقيقي يفرح به الطالب وتفرح به الطالبة وتفرح العائلة جميعا بهذا النجاح. أما ما يسميه البعض نجاحا وهو عن غش فإن هذا ليس بنجاح، هذا فشل، إذ قد ارتكب الآثام ووقع في الأوزار، فمن غشنا فليس منا، ثم أيضا ليس مؤهلا لهذا النجاح في عطائه وجهده. لذلك هؤلاء الغشاشون من الطلبة والطالبات لا يجد مع نفسه فرحا حقيقيا أبدا، لأن الأمر مغشوش، حتى لو نجح بامتياز لا يجد في نفسه السرور الحقيقي. لذلك ينبغي على الأبناء أن يتقوا الله جل في علاه وأن يبذلوا الجهد والمذاكرة، فإنه من سبق في هذا أعانه الله ووفقه وسدده، والنجاح له طعم يدركه الناجحون بحق، فيه لذة، فيه سعادة، فيه فرح. لكن الغش فيه ألم، وإن أعطي شهادة نجاح فإنه عند ربه قد فشل، إذ اقتحم الأوزار والذنوب والسيئات ولا ينتفع بشهادته أبدا. يتعثر إذا ما تقدم إلى عمل، يتعثر إذا ما انتقل إلى مرحلة أخرى، لأن الله جل في علا يجزي عن الحسنة بعشر حسنات ويضاعف له الخير والثواب، والسيئة الله جل في علا يعاقب عليها. ومن العقوبات التي تحل بالطالب الغشاش أنه لا بد أن يقف، إما أن يكشف غشه وإما أن تعطل شهادته. وإن أقواما غشوا في مراحل الطلب ثم من الله عليهم بالهداية فوجدوا آلاما شديدة، إذ اشتغلوا بهذه الشهادات وحصلوا مالا لا يحل لهم. وأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فاتق الله أيها الطالب، أيتها الطالبة، واحرص على التحصيل. إن كثيرا ممن يتعاطون الغش أذكياء، لو أنهم تفرغوا للمذاكرة وللقراءة، لكنه أحيط بهم بعض الفشلة الجهال، قالوا: حجب يا أخي، لا تهتم، النجاح بالحجابات نجاح سهل، مع أنه ذكي، لو أراد النجاح لوفق إليه بأمر الله. لا تعطلوا ذكاءكم، لا تعطلوا أفهامكم بسبب رفقة سيئة. ثم انظر إلى ذاك المجتهد وقد تحلى بأعلى الرتب حتى في مستقبل حياته. الغشاشون تعثروا، والناجحون بجهدهم، الباء هنا سببية، الناجحون بجهدهم قد تبوأوا أعلى الرتب، فهذا مدير مشفى، وهذا مدير مؤسسة، هذا دكتور، وهذا مهندس كبير. هي ثمار الجهد، ثمار الجهد. وهذا الغشاش لابد أن يتعثر، فتاة أو فتى، طالبا أو طالبة، لأن طريق الغش مسدود، ولأنه طريق تصحبه العقوبات، والله جل في علا لا يصلح عمل المفسدين.